السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب عيادة المرضى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. قوله ثلاث كلهن حق على كل مسلم، أي فعلهن متأكد على كل مسلم: عيادة المريض، أي زيارته في مرضه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وشهود الجنازة أي اتباعها، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، أي بأن يقول له يرحمك الله، أي يدعو له بالرحمة كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا. قالها ثلاثا. فقال: لي مال كثير، ترثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. قوله رحمه الله: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أنه يستحب لمن عاد مريضا أن يدعو له بالشفاء، سواء قال اللهم اشفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللهم اشف سعدا، أو كما جاء في الدعاء الآخر عنه صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو قال أسأل الله العظيم أن يشفيك، أو نحو ذلك من الدعاء. قوله حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه، أي من أبناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهم عامر بن سعد ومصعب بن سعد وعائشة ابنة سعد. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث سبق أن مر قريبا ومضى بيان معناه، والشاهد من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس، وقال بيده. قوله يتكففون الناس أي يمدون يدهم إلى الناس للسؤال. قوله وقال بيده أي مد النبي صلى الله عليه وسلم يده توضيحا للأمر وتنبيها على ذلك، وأن الذي ينبغي على من آتاه الله مالا أن يترك لورثته من ماله ما يكونون به أغنياء لا أن يكونوا عالة. والحديث يفيد فائدة مهمة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في طلب الرزق حتى يحقق هذا المعنى، ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله حتى يغنيه الله، ولا يدع أهله ولده عالة يتكففون الناس، بل ما دام أن الله عز وجل أعطاه النشاط والصحة والعافية وأبواب الرزق مفتوحة له فعليه أن يعمل. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يفيد أن من كان غنيا وأراد أن يوصي بشيء من ماله فليجعل النصيب الأوفر منه لوراثته، فإن أوصى فلا يوصي بأكثر من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، بل الأولى كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ينقص عن الثلث إلى الربع أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. وإذا كان الإنسان قليل المال أي فقيرا فإن مما يفيده هذا الحديث أن يجتهد في طلب الرزق حتى لا يدع عياله عالة يتكففون الناس، بل يجتهد في طلب الرزق ويبحث عن الأعمال الطيبة ويسأل الله الكريم من فضله. وقد مر عند المصنف رحمه الله عدة أبواب فيها التنبيه على هذا الأمر، سواء في العمل أو الصناعة وغيرها، مع العناية بالدعاء والتوجه إلى الله بالسؤال. قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد، أي سعد بن خولة، كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم حيث قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فكان رضي الله عنه يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها وهي مكة، وكان المرض قد أصابه عندما ذهب إلى مكة واشتد به هناك، فكان يبكي من هذا الأمر لخشيته من ذلك، لأن مكة أرض هاجر منها لله، فلم يرغب أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وإنما أحب أن يموت في الأرض التي هاجر إليها ليفوز بالثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب فضل عيادة المريض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة؟ قال جناها. قلت لأبي قلابة عمن حدثه أبو أسماء؟ قال عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو أسامة عن المثنى أظنه ابن سعيد قال حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه. قوله رحمه الله باب فضل عيادة المريض، فيه بيان لما يترتب على عيادة المريض من الفضل والأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. قوله من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي موضحا في السياق الآتي، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ففيه فضل عيادة المريض وأن من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. ومعنى خرفة الجنة فسره أبو قلابة بقوله جناها، والجنى هو الثمر الذي يجنى ويقطف من الجنة، قال تعالى وجنى الجنتين دان، وقال تعالى قطوفها دانية. وهذا فيه أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة المباركة التي يدخل بها العبد جنات النعيم ويحظى بجناها الطيب وثمارها الحلوة وأكلها المبارك، ويفوز بما فيها من النعيم الدائم والثواب المستمر. فهذا فيه فضل عيادة المريض وما يترتب عليه من الثواب العظيم. قوله قلت لأبي قلابة عمن حدثه أبو أسماء، مراده أن يذكر له بقية الإسناد، وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على الإسناد، فالإسناد من الدين، ولا يؤخذ الدين إلا بالإسناد، وإذا ضيع الناس الإسناد ضيعوا دينهم. قوله عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون الإسناد على هذا عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو كذلك في الطريق الأخرى التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى للحديث. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الحديث للمريض والعائد. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا يا أبا حفص حدثنا، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. قوله باب الحديث للمريض والعائد، هذه الترجمة متعلقة بآداب عيادة المرضى، وما من شك أن لعيادة المريض آدابا جاءت بها الشريعة، وهي في الجملة يراعى فيها مصلحة المريض وحال مرضه وتحمله لزائره، لأن المقصود من الزيارة تسلية المريض وإدخال السرور عليه ومؤانسته. وإذا أنس المريض بمن عنده وأحب حديثهم ورغب في إطالة الحديث فإنه يفعل. فالشاهد أن الحديث مع المريض يراعى فيه الأدب وينظر فيه لمصلحة المريض، فيتحدث عنده بما لا يكون فيه مضايقة له، وبما يكون فيه إدخال للسرور عليه ومؤانسة له. قوله رحمه الله الحديث للمريض أي مع عائده، وقوله والعائد أي مع المريض، أي كونهما يتبادلان الحديث، العائد يحدث المريض والمريض يحدثه. وهذا كما تقدم يراعى فيه مصلحة المريض، لأن من الناس من يعود المريض ويجعل عيادته مجلسا للسمر والمضاحكة والمؤانسة، والمريض عندهم قد يتأذى من هذا الحديث وهذا الجلوس ويتضايق من ذلك وهم لا يبالون به، فربما كان عدم زيارتهم له أرفق به إذا كانت بهذه الحال. ولهذا جاءت الشريعة بمراعاة مصلحة المريض وأن يكون أعم الحديث وأغلبه فيما فيه نفع المصاب كالدعاء له وتسليته بذكر حديث نافع مفيد له في حاله وتذكير له بحال المرض وما فيه من التكفير إلى غير ذلك مما جاءت به السنة المباركة وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله عادوا عمرو بن الحكم بن رافع الأنصاري، تقدم أن العيادة تطلق في الغالب الأعم على زيارة المريض. قوله قالوا يا أبا حفص حدثنا، أي هؤلاء الذين عادوا عمرو بن الحكم طلبوا منه أن يحدثهم، وهذا فيه أن عيادة العالم في مرضه إذا كان مريضا مرضا لا يشق عليه الحديث فيه، أي كان نوع مرضه لا يحصل في حديثه مشقة عليه، فلا بأس أن يسأل أو يطلب منه أن يذكر حديثا أو يستفتى أو نحو ذلك. قوله قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول